ولما كانت الحلقة السابعة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وقبلت الأرض بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الصاعقة أم الملك حردوب صاحبة الدواهي وصانعة الخطوب كان لها جواسيس يتعلم من مكرهم إبليس، فلما سمعت منهم أن الجيوش مقبلة عليهم وأنهم سيكتوون بنار الحروب أسرعت إلى ولدها الملك حردوب ونظرت إلى من حوله من الأعوان وطلبت إخلاء المكان، فلما انصرف الحاضرون وأمنت الأسماع والعيون اتجه الملك إليها وأقبل عليها. إيه ياما في إيه؟ حردوب! إيه؟ اللي حسبته لقيته يا حردوب! حسبت إيه ولقيت إيه؟ أولاد الملك النعمان شركان وضوء المكان هو بان، حبيت أفرق بينهم معرفش إيه اللي جمعهم. أيوة أيوة مالهم؟ أنا جاتني أخبار إنهم جايين ياخدوا بالطار. جايين يحاربونا؟ ولو حاربونا هيغلبونا. أنا أقوم الجيوش ونهجم عليهم زي الوحوش. وحتعمل إيه الجيوش؟ لا هتقدر تمنع ولا هتقدر تحوش، دول زي الجان. هو حد يقدر على شركان؟ والعمل؟ انا اقولك. تقولي لي ايه؟ اللي يشغل عقله ما يتتعبش رجليه. يعني ايه؟ السبع لو صادف البني ادم بياكله، ومع ذلك البني ادم بيغلبه بعقله. يعني اسمع مني. انت تقسم جيوشك نصين. انا هجمعهم ولا عاوزانا اقسمهم؟ دي حيلة، لو تمت هنقضي عليهم. انت تقوم في المراكب نص العساكر ويختفوا ورا الجزائر. لما يفوتوا عساكر شركان وضوء المكان يهجموا عليهم من ورا، واحنا نهجم من قدام. دي فكرة تمام. وننزل عليهم بالسيوف ويقعوا بين الصفوف. ومفيش من الحكاية دي خوف؟ انت هتاخدني خوف؟ هي دي بدعة؟ الحرب خدعة. خلاص ياما. طب اعمل لك هم. خلاص، انا هقوم نص العساكر ووقفهم كمين ورا الجزائر. انا خدت طار ابريزة وقتلت النعمان، وانا هقتل شركان وضوء المكان. شوف يا مولانا يخلصك كده يا مولانا. عم كركوك يرضيك يا مولانا. ايه هو اللي يرضيني يا عم كركوك؟ ما انت شايف ملبسيني ايه وعاملين معايا ايه. ايه الحديد اللي عليا دي؟ الزرادية. زرادية ايه وبتاع ايه؟ طب السيف ده لزومه ايه؟ سيف عطينه لي اعمل بيه ايه؟ تضرب الاعداء بيه. ايه وتخلي دمهم يجري على الارض. الكلام ده جد؟ وعين الجد. لكن انا مش معادي حد. امال جاي معانا تعمل ايه؟ انا ما جيتش، انتوا اللي جبتوني. اللي حصل انك جيت يا عم كركوك. يا سيدي احرم اتوب. هو انا بتاع حرب ولا افهم في الطعن والضرب؟ مالي انا ومالي الحرب والنزال؟ انا راجل زبال. ما تقولش كده احسن يسمعوك الرجال. ده انا اقول لهم بعي وحسي كمان، انا زبال زبال، انا زبال. الله الله، ايه الزعيق ده يا ضوء المكان؟ تعال شركان. الحقني يا ملك الزمان. عم كركوك تعال. عم كركوك سيفك يا فارس الميدان. الميدان ده انا غلبان. تقدر تقول لي ملبسيني ليه اللبس ده ومسكيني السيف كده؟ عشان تقتل بيه العدا. انا لا بعادي حد ولا حد بيعاديني، ده انا بقول يا حيطة داريني. ما تقولش كده يا عم كركوب، ده انت بطل من الابطال. اقول لكم زبان تقولوا لي بطل من الابطال؟ وجيت معانا ليه امال؟ اهو ده السؤال. انا جيت معاكم عشان اسليكم وشاور علينا. شاور علينا. شاور علينا بايه؟ انا اقول لكم ايه؟ الله الله، ده هيقول بجد. طيب يا عم كركوب، ورينا فن الحروب. احنا داخلين على بلاد ما نعرفهاش. لو دخلناها مرة واحدة هنروح بلاش. ايه ايه بتقول ايه يا عم كركوب؟ احنا نقسم الجيوش نصين. نص يقوم اوام والنص التاني يفضل هنا 3 ايام. كويس. وبعد 3 ايام يحصلنا. اذا جرالنا حاجة يبقى موقعناش كلتنا ويبقى هو اللي ينجدنا. ضوء المكان، انت سامع يا شركان؟ دي خطة سليمة 100%، دي طريقة فنية. قريتها فين دي يا عم كركوب؟ عرفتها منين؟ اللي قالك عليها مين؟ اللي قالي عليها واحد فرارجي. ايه فرارجي؟ الا فرارجي. ايوه فرارجي، وكان اسمه عمك عبد المنجي. وش عرف الفرارجي بالحروب؟ كان يقول لي اسمع يا ابني يا كركوب، اذا كان عندك بيض وخايف عليه ما تحطوش في قفص واحد. ليه؟ قال علشان لما يتكسر منه ما يتكسرش كله. سامع يا ضوء المكان؟ ازاي الفكرة دي فاتتنا يا شركان؟ انا هنفذها في الحال. هقسم الجيوش والرجال، النص يشدوا الرحال والنص ينصبوا الخيام ويحصلونا بعد 3 ايام. ازاي حصلت الحكاية دي ما كانتش شورة، دي خسارة كبيرة. ده انا في حيرة. نص الجيش نقدمه لهم عشان يقع بينهم ويروح دهان، ما ينجش منه ولا انسان. مش قلت لك محدش يقدر على شركان؟ ده احنا لما نكون متفقين وياهم ما تجيش الحكاية بالظبط كده معاهم. اللي خطر في بالنا خطر في بالهم. لما قسمنا الجيوش هم كمان قسموا جيوشهم. ساعة ما هجمت جيوشنا وراهم هجم النص التاني عليهم، والكمين اللي عملناه وقع في الكمين وهجموا عليه زي المجانين، وفضلوا نازلين ضرب وطعن فيه لما خلصوا عليه. يعني الخطة بتاعتك انقلبت علينا. السهم اللي رمناه جه فينا. وأقولك مفيش فيها خوف، تقولي لي هتاخدني خوف. أصل الخط انت لسه هتقولي لي خطه. ياخدونا اونطه ويروح نص الجيش من اول خطه. مولاي مولاي مولاي الملك حردوق. في ايه يا سلهوب؟ انا هتجنن. النار النار، انا شاعر بالعار. ايه في ايه؟ الاعداء بقوا عند الاسوار. يا ستار، وعملتوا ايه؟ سيبنا عليهم مياه الانهار. وليه ما اشعلتوش النار؟ نشعل النار. انا حنزل الميدان بنفسك، ابعتلي الحداد يلبسني. شفتي وصلنا لفين يا أمه؟ ربنا يكشف الغم. اسمع ما أقولك. ما تقولليش، أنا حنزل بنفسي في المجال وحطلب شركان للنزال. إذا قتلني تنتهي الحرب ويبقى غلبني، وإذا قتلته تنتهي الحرب وابقى غلبته. ده الحل اللي شفته؟ مفيش حل تاني. انا سمعت كلامك، اسمع انت كلامي. مفيش وقت قدامي. طب انت في طريقك وانا في طريقي. اعمل اللي انت عاوزاه. انا هروح بنفسي لشركان. تروحي لشركان؟ انت ناسيه يا اما انك قتلت الملك نعمان وخطفت منهم عتريشان؟ انا عاوزك تجيب لي 10 رجالة باين عليهم هيئة الرحالة، ويمسكوني يضربوني وبالسلاسل يأيدوني ويشيلوني معاهم ويفوتوا على الاعداء. ده كلام هراء، بلاش مسافر. طب اسمع للاخر. وبعد ما يضربوكي ويربطوك ويشيلوك وعلى الأعادي يودوك. ساعة الأعداء ما يشوفوهم حيقوموا عليهم ويقوموا يفهموهم إنهم تجار وإنهم وجدوا الراجل صالح أسير عند الكفار. قاموا خلصوا من أذاهم وخطفوا منهم وجابوه معاهم. في الساعة دي شركان حيقول فين الشيخ ده؟ يروحوا مقدميني له. ساعة ما يطلعني من الصندوق ويشوف أثر الضرب والحروق هيصدق ويعتقد فيا ويسيب الباقي عليا. انت ياما ناسية حاجة مهمة. ايه؟ ناسية انك حرمة. ليه؟ مش بتقولي راجل صالح؟ ازاي هتبقى راجل؟ هي المسألة لعبة؟ ودي حاجة صعبة. شركان شافك قبل كده. مش ممكن حيعرفني لما غير شكلي. وصوتك؟ ولا صوتي حيكشفني. وهتعملي ايه؟ بكرة تسمع وبعده تشوف. إذا كان غلبني مرة معادي معاه بكرة. ودقة بدقة وهو شركان وأنا الصعقة. وكان الملك حردوب من الفرسان المعدودين في الحروب المشهود لهم في المعامع والخطوب. فهو الأسد الغضوب والفاتك المرهوب وزعقته ترج الميدان وتخلع القلوب. فلما كان الصباح اصطف الرجال للكفاح وتقابل الجمعان والتطم البحران والتقى الرجال بالرجال كما تصطدم الجبال بالجبال. وعندئذ برز الملك حردوب كالأسد الغضنفر ووراءه 100,000 من بني الأصفر. فشق بفرسه المجال وطلب شركان للنزال وصال وجال ورفع صوته وقال: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 700 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.